القاهرة تقدم. وصل لك مسج. Incoming message. بعتلك دعوة شخصية. ايه تفاصيلها؟ وفي تليفونك كمان رسالة منسية. من مين هي؟ هقول شوف المسج. بريد المشاهير. بريد المشاهير مع منى بطاح. منى بطاح. الإعلامي القدير وأستاذي أستاذ عمر بطيشة، رمضان كريم. الله أكرم، إزيك يا منى؟ الحمد لله يا أستاذ عمر، ربنا يديك الصحة. يمكن لما أنا قلت بريد المشاهير قلت هتكلم مع أستاذي واللي علمني الإذاعة وخاصة المنوعات. حضرتك يا أستاذ عمر مشهور جدا جدا بأنك إعلامي قدير وأيضا شاعر غنائي. لو سألتك عن أول خطاب بريدي وصل لحضرتك وانت سعيد بيه جدا. ده ما انتهوش ابدا، فضلت محتفظ بيه. ولغايه دلوقتي على فكره انا محتفظ بيه، رغم ان الجواب ده وصلني سنه تقريبا 66. كان بقالي سنه بس في الاذاعه المصريه. كنت ابتديت اقدم برنامج، اول برنامج قدمته في حياتي اسمه 7 وجوه للقمر. فجاني هذا الخطاب من مستمع، وكان اول خطاب يصلني باسمي على مبنى الاذاعه في الشريفين القديمه قبل ما نيجي ماسبيرو. فرحت بيه جدا جدا وبروزته ومحتفظ بيه لغايه دلوقتي. بوسطة بوسطة. كشاعر غنائي بقى، حضرتك كتبت اجمل الاغنيات لكبار المطربين والمطربات. ايه اول خطاب بريدي جالك من اعجبه بقى وكنت سعيد بيه جدا؟ لا دول كتير كتير جدا. مفيش حاجه جداً فاكرها جداً. يعني هفتكر ايه ولا ايه؟ اصل الخطابات المعجبين والمعجبات للفنانين دي يعني لا تعد ولا تحصى. بيعبروا عن اعجابهم بالكلمات واعجابهم بالاغنيه، وفارس الاغنيه وفارس الكلمه وفارس الشعر، ويصبغوا عليا كده القاب وحاجات وصفات مش فيا. فكنت يعني بسعد جدا بالخطابات. يا واد يا تقيل. طيب الأستاذ الإعلامي أستاذي والشاعر الغنائي الرقيق الأستاذ عمر بطيشة، نتكلم بقى عن أول خطاب بريدي أو أي خطاب بريدي، بس نقول إن هو أضحكك بشدة. ده أنا ما انساهوش برضو. زمان كنت بقدم برضو في سنوات عملي الإذاعي الأولى سهرة منوعات، زي السهرات الحلوه اللي انت بتعمليها كده يا منى. ربنا يخليك يا استاذ عمر. اسمها سهره المنوعات المفتوحه. بتلقى فيها خطابات المستمعين، بيطلبوا اذاعه مواد معينه، اللي بيطلب جزء من فيلم، جزء من مسرحيه، اغنيه. ماشي. كان ايامها في الانديه الكبرى كان في منصب مدير الكره، تصادف ان في وقت واحد كان مدير الكره في النادي الاهلي العقيد علي زيور، ومدير الكرة في النادي الأولمبي العقيد إبراهيم الجويني، ومدير الكرة مش عارف فين العقيد فلان الفلاني. تصادف إن هم كانوا عقداء كده وعمداء. ففوجئت بجواب جاي لي بيعلن إعجابه الشديد بالإذاعة الكبير وأبي الروحي الأستاذ فهمي عمر، وبيطلب توصيل إعجابه للأستاذ فهمي، وبيقول لي أرجو توصيل إعجابي بالسيد العقيد فهمي عمر مدير الكرة بالإذاعة. الإعلامي القدير أستاذ عمر بطيشة، دلوقتي بقى وبعد التكنولوجيا، في الواتساب، في الماسنجر، في الفيس، يعني إيه بقى الكومنتات أو الخطاب الإلكتروني اللي وصل لحضرتك وبرضو ما تنساهوش وسعيد بيه جدا؟ وعايز أسألك كمان سؤال، هو سؤال مركب، أيهما تفضل، الخطابات البريدية أم الإلكترونية؟ آخر حاجة أسعدتني يمكن من يومين بس كده، زميلتكو في إذاعة الأغاني اسمها حنان سرور كتبة كومنت بتقول أحمد الله أنني عشت عصر هذه القيمة والقامة الإعلامية الكبيرة اللي اسمها عمر بطيشة. يا سلام. في نهاية اللقاء مع الشاعر الرقيق والإعلامي القدير وأستاذ أجيال أستاذ عمر بطيشة، هديك دقيقة واحدة بس، هتبعت رسالة، وطالما انت بتحب الرسائل الإلكترونية هتبعت رسالة إلكترونية لشخصية واحدة بس، مين وهتقول فيها ايه؟ والله انا ابعت رسالة قصيرة ومركزة لكن قوية جدا جدا جدا، في اعبر فيها عن اعجابي بأداء رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في معالجتهم لقضية جائحة الكورونا والشفافية اللي تعاملوا بيها مع الكارثة دي، واللي هم قدروا يكسبوا الشعب إلى صفهم ويخلوهم على موجة واحدة مع الحكومة لمواجهة هذه الكارثة وينفذوا تعليمات السلامة اللي هم قالوا لهم عليها باقتدار. الحمد. تحية لهم جدا وكل سنة هم طيبين. وبكرة بريد المشاهير منى بطة.